أقدمكم واحد هذاك اللي يلعب في الموزن اسمه فهان مولود باتري كما واسمه هشمي بلالي خونا كما هشمي سنت ديزير اسمه شميل باز شميل باز سنت ديزير الصدي والرئيس نجمعنا ذا الحق ميس الجدي ورنو خلال بعيد يا وقت قلوب سدك الفوس سفاي تجوار شرق وذاك مول الجيتارة اسمه يانيك يانيك يو انا ذغن الحق ميس الجدي وردو خلال سكت من بعيد يعوق قلوب فوس سفاي تجوار شرق زانق عمرنا تدبير زجمة تبريثي الله بمعروفي لقش تبي بيذ الخوجة كرد يسقي فوق قامون يبغى غادي يزبير القوم وثلب زيد سوخ الطعام